Thank you.

نعم يا سيدي نعم. Thank you. يجعلون فيه. الله الله الله الله. الله الله الله. كل ما عندك من الاسبوع شيخ مشتاقين بس ما عليش حاجه بقى نستلم منك. الله صل على النبي بس خلص بس فعلا اللغه بس والله حاجة الله لا يزيدك في النعيم إلا حاجة لا يفتح عليك إلا حاجة في سبيل Amen. الرياض القديم والجديد يا شيخ محمود. ايش عليك يا عم؟ يا سيدي عن نعيم يا سيدي عن نعيم. خليك في هنا في الحته الحلوه دي. معاك هنا. واصحاب اليمين ما اصحاب Thank you. الله يا رب. Thank you. يا بعض كل عمر يستر بالي بس حلو جدا هبل.